الله الله يفتح عليك يا مولانا يفتح عليك. فتح الله عليك يا مولانا. وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الله الله الله يا هذا باظ اسمع الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.